بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب صلاة الجمعة. كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، صلاة الجمعة فرضها الله سبحانه وتعالى، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالسعي إليها كما في القرآن: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فأمر بالسعي، والمقصود به المبادرة والحرص على حضور الخطبة، لأن المقصود بذكر الله هي الخطبة. وسيذكر المؤلف آداب الجمعة، ومنها التبكير. والجمعة ركعتان باتفاق العلماء، وإذا سافر النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي الجمعة وهو في سفره، سافر إلى مكة في حجة الوداع وكان يقصر الصلاة. ومعروف أنه في يوم الجمعة كان على جبل عرفة، ومع ذلك ما خطب الناس خطبة الجمعة ولا صلى بهم صلاة الجمعة. لماذا؟ لأنه كان مسافرا. كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة، تجب الجمعة على من تجب عليه الجماعة: الرجل البالغ العاقل المستطيع القادر، يعني غير المريض، المقيم المستوطن. أما إن كان مسافرا أو كان مريضا أو كان خائفا أو كان صغيرا صبيا أو امرأة، كان مجنونا رفع عنه القلم، كل هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة ولا الجماعة. وهنا قال: إذا كان مستوطنا ببناء. مستوطنا هذا ظاهر واضح، ما يكون مسافر، مستوطن في بلده، يعيش في هذا البلد، عنده بيت، سواء ملك هذا البيت أو استأجره، صار هذا المسلم أو هذا الشخص بعينه مستوطنا في هذا المكان، هذا وطنه، هذا بلده. لكن قوله ببناء، ما المراد بقوله ببناء؟ يريد أن الاستيطان يكون في بيت مبني، والبناء في الغالب يكون بإيش؟ بالأحجار والطوب. كأنه يقول: إن كان مستوطنا بخيمة أو بخباء يضرب له، هذا ليس مستوطنا، لأن هذا في الغالب الخيمة والخباء هو بيت الرحل الذين يرحلون، الأعراب، يحاولون أنهم ماذا؟ لأن عندهم من الغنم والإبل، يحاولون يتتبعون الأمطار وأماكن الزراعة التي نبتت بسبب الماء، فلا يستوطنون. مرة في المنطقة الفلانية يبقى فيها شهر أو شهرين، فإذا رأى أن الماء جاء في المنطقة الفلانية وجاء الزرع بسبب المطر، انتقل مع إبله وغنمه وينتقل ويضع له خباء، خيمة. يقول: هؤلاء ليسوا مستوطنين. المستوطن هو الذي يكون ببناء، يبني. هذا الشرط عليه الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم على هذا الشرط، أنه لا بد أن يكون ببناء. والسبب كما أشرنا أن قبائل العرب ما كانت تستقر، تنتقل بسبب تتبع الماء والكلى إذا نزل المطر، فما كانوا يقولون لهم أن هؤلاء مستوطنون، ولا كانت تجب عليهم صلاة الجماعة. كانوا يخرجون يتتبعون الكلى والماء، ما يصلون الجمعة، ما تجب عليهم الجمعة. هذا من أدلة الجمهور على أنه لا بد أن يكون ببناء. وأكدوا ذلك، قالوا أن الخيمة أو الخباء لا يقول لصاحبها أو لا يقال لصاحبها أنه مستيطن، هذا ليس استيطانا، استيطان يكون ببناء بحجر. أما هذه الخيمة، هذه للسكن المؤقت ثم ينتقل، قالوا إذن هذا ليس استيطانا. كالسفينة، ركب السفينة وبقي فيها يوم أو يومين أو ثلاثة ثم نزل، هل يقال لصاحب السفينة أنه مستيطن؟ وليس استيطانا. القول الثاني في المسألة أنه لا يشترط البناء. لماذا؟ قالوا لأن الاستيطان المقصود به البقاء في المكان والعيش فيه، سواء كان بحجر أو كان بخيمة أو بخباء، فهذا ليس مؤثرا في الحكم. يعني لو جاء رجل وضرب خيمة وبقي مع الناس وعاش، نقول له: أنت لا تصلي الجمعة لأنك بخيمة؟ لا، غير صحيح. إذن الاستيطان لا يلزم منه أن يكون بمنى، ما دام أنه أطلق عليه مستوطن وعاش بين الناس وبقي على بين أظهرهم هذا وجبت عليه الجمعة. فالنظر في أن هذه الخيمة مؤثرة في الحكم غير صحيح، ليست مؤثرة في الحكم، ولا البناء أيضا مؤثر في الحكم. وهذا ما انتصر له شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأكد ذلك بقوله أن البناء الذي هو بحجر يتخذ للسكن، والخيمة التي هي خيمة تنصب وتنزع أيضا تتخذ ليش؟ للسكن، فلا فرق بينهم. وهذا هو الصواب، وإن كان في الحقيقة قليل من قال به من أصحاب المذاهب، قال به من أصحاب مالك ومن أصحاب الشافعي ومن أصحاب أحمد، وانتصر له شيخ الإسلام تيمية، لكن هو الصواب أن الخيمة والأخبية ليست لها ذاك التأثير. ومن شرطها فعلها في وقتها، شروط الجمعة، كأنه يقول هناك شروط للجمعة قد تكون زائدة على شروط الجماعة، فذكر الشرط الأول قال فعلها في وقتها، الوقت ودخول الوقت، معروف أنه لا تصح العبادات إلا بدخول وقتها، والأصل في العبادات أنها مؤقتة، الحج له وقت، والزكاة لها وقتها، والصوم له وقته، الصلوات الخمس لها وقتها، وهكذا في الغالب ما من عبادة إلا ولها وقتها، حتى النوافل الرواتب لها وقتها، صلاة الوتر لها وقتها، والضحى والعيد والكسوف والاستسقاء. فهذا الشرط كأنه يقول إن صلاة الجمعة عبادة كباقي العبادات، ومن شروطها دخول الوقت. لكن قد يقول قائل ما الفرق بين الجمعة والجماعة؟ حتى الجماعة لها وقتها، صلاة الظهر يصلون جماعة في وقتها. يريد المؤلف يشير إلى أنه قد حصل خلاف في صلاة الجمعة في وقتها، وهذا الخلاف مشهور وقوي، هم متفقون العلماء جميعا متفقون على أنه لو صلى الجمعة بعد زوال الشمس كصلاة الظهر وبعد أن يخطب فصلاته صحيحة بالإجماع، وقد أدى ما عليه وأتى بالصلاة في وقتها. الخلاف فيما لو قدم الجمعة قبل الزوال، كأن يصليها كصلاة العيد، متى تصلى العيد؟ بعد طلوع الشمس بقيد رمح، أليس كذلك؟ صلىها في وقت الضحى في وقت العيد، صلىها قبل الظهر بساعة، الساعة 11، هل تصح الصلاة؟ وهل هذه الصورة فيها خلاف؟ نعم هذه الصورة فيها خلاف، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. أكثر أهل العلم وهم الجماهير يرون أن صلاة الجمعة لا تصح إلا في وقتها كصلاة الظهر، يعني بعد الزوال، خلافا للحنابلة وهو من مفردات مذهبهم، انفردوا بهذا القول عن المذاهب الأربعة أو عن المذاهب الثلاثة، فقالوا تصح الصلاة أي صلاة الجمعة كصلاة العيد، لا بأس أن تصليها كما تصلي العيد، يعني لجمعة وقت الدخول لجمعة. هذه ذكرها الناظم في المفردات لما نظم المفردات في مذهب أحمد، لجمعة وقت الوجوب يدخل، هكذا يقول، لجمعة وقت الوجوب يدخل، متى يدخل؟ الآن سيأتي في الشطر الثاني يبين متى يدخل وقت الجمعة. إذ ترتفع شمس كعيد نقلوا، هذا في مفردات المذهب، إذ ترتفع شمس، أليس العيد يدخل وقتها إذا ارتفعت الشمس بمقدار كم؟ ربع، ولهذا هو قال كعيد، والعيد مقدار وقيد رمح، نقلوا هذا ما نقل. إذن هذا هو مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة كما في المفردات، لجمعة وقت الوجوب يدخل، إذ ترتفع شمس كعيد نقل. ما دليلهم؟ ما الذي جعلهم يخالفون الأصل؟ لا شك أن هذا هو الأصل، أن الصلاة تصلى كصلاة الظهر وقت الجمعة إذا زالت الشمس. قالوا لأنه جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال كنا لا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. يقول كنا لا نقيل، القيلولة النوم الراحة، ولا نتغدى، نأكل وجبة الطعام المعروفة التي هي الغداء الغداء أو الغداء إلا بعد الجمعة. أين وجه الشاهد للحديث؟ وجه الشاهد أن في لغة العرب لا يقال للقيلولة ولا لوجبة الغداء إلا التي تكون قبل الزوال. فهو يقول ما كنا نقيل ننام ونتغدى إلا بعد أن نصلي الجمعة، والقيلولة والغداء قبل الزوال. إذا صلوا الجمعة ثم قالوا وتغدوا قبل إيش؟ قبل الزوال. هذا واحد، هذا دليله. جاء في صحيح مسلم أيضا، وهو الدليل الثاني في المسألة للحنابلة، من حديث جابر أنه سئل متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة يعني ونصلي معه ثم نذهب ونريح جمالنا، يذهبون إلى الجمال إلى البعير حين تزول الشمس، يصلون الجمعة ثم يذهبون ماذا يصنعون؟ يريحون الجمال، يعطوها يعني ما تحتاجه، وكذلك إلى الظل ما احتاجت إلى الظل. متى هذا يكون؟ حين تزول الشمس، وقد صلوا الجمعة قبل ذلك. إذا متى صلوا الجمعة؟ قبل الزوال. وجاء أيضا فعل الصحابة، ورد عن عثمان رضي الله عنه وعن غيره كأبي بكر، صح عن الخلفاء الراشدين أنهم صلوا الجمعة قبل الزوال. إذا هذا الذي جعل المؤلف يقول فعلها في وقتها، مع أنه هو يرجح هذا في كتبه الأخرى، يرجح هذا أنها تصلى قبل الزوال لا بأس كصلاة العيد. طيب بقي الجمهور، الجمهور تمسكوا بالأصل، حديث كثيرة يعني أنس البخاري يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الجمعة حين تميل الشمس، يعني بعد الزوال، إذا مالت الشمس صلى الجمعة. وجاء أيضا من حديث سلمة رضي الله عنه في الصحيحين كان يصلي الجمعة إذا زالت الشمس. وجاء أيضا من حديث عائشة في صحيح البخاري أنها قالت كانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا، والرواح لا يطلق إلا بعد زوال الشمس. فالجمهور تمسكوا بهذه النصوص، وكلا الأدلة في الصحيحين أو في أحدهما، مما يؤكد أن المسألة قوية النزاع بين الجمهور والحنابلة. والصواب مذهب الحنابلة لصحة النصوص وصراحتها في ذلك، ولا يعارض ذلك ما جاء في النصوص أن النبي عليه السلام صلى بعد الزوال، لا يعارض، هو يصلي بعد الزوال ويجوز له أن يقدم، فقد ثبت عنه هذا وهذا، وإن كان الأكثر هو بعد الزوال، لأن لفظة أمس كان تدل على استمرار، دائما يفعل هذا. وجاء حديث جابر أثبت أنه فعل خلافه، فلا تعارض بين النصوص، يقال الأصل أنها تصلي بعد الزوال أو تصلى بعد الزوال، ولا بأس أن تقدم وتصلى قبل الزوال. يؤكد هذا فهم الصحابة. ودائما إذا وجدت نصين في الظاهر كأنهما متعارضان، لا سيما عند الباحث والمجتهد، وما استطعت أن تجمع بينهما، فانظر إلى فهما الصحابة، هل فعلوا لأحد النصين، خاصة إذا كان النص المعارض هو الذي فعلوا به، فيؤكد أن هذا خاص، بمعنى أننا نبقى على الأصل والعموم، نصلي بعد الزوال وهذا لا بأس به، في وقت من الأوقات أو في جمعة من الجمعة نصلي قبل الزوال. لكن لا يفعل هذا عند أناس تعودوا على الصلاة بعد الزوال، قد تحصل فتنة، لا يدركون هذا ويظنون أنكم صليتم بهم قبل الوقت، ومعروف أن الصلاة قبل الوقت إيش؟ لا تصح، باطلة. لكن لو في مكان تستطيع أن تطبق فيه السنة وتعرف من الناس أنهم يقبلون ويدركون ويثقون بك أيها الشيخ أو أيها الطالب، فلا بأس أن تقيم هذه السنة وتصلي قبل الزوال. نعم. وأن تكون بقرية، هو المقصود به الاستيطان، هنا يقصد به الاستيطان بقرية، ناس مستوطنين، لأن القرية إذا أطلقت ماذا يراد بها؟ المدينة، مكة أم القرى، أي أم إيش؟ أم المدن. وليس المقصود بالقرية القرية التي هي الريف أو البدو، إنما المقصود بها المدينة. ويشير أيضا إلى هذا الشرط إلى أمر آخر وهو عند الحنابلة، قرية يعني عدد كبير، وهذا من شروط الحنابلة أن يكون العدد لا يقل على 40، لأن القرية هي التي فيها عدد كبير. فلو جاء إلى المسجد 30 شخصا يريدون أن يصلوا الجمعة وهم أهل القرية، فإذا بهم لم يصلوا أو لم يبلغوا 40، عند الحنابلة لا جمعة لهم، ماذا يصنعون؟ يصلون ظهرا ومع الحنابلة الشافعية، هذا مذهبهم. ما هو مذهبهم؟ اشتراط العدد في الجمعة، كم يبلغ؟ يبلغ 40، خلافا لمشهور مذهب مالك أنه يشترط العدد الكثير لا يحده بحد، يقول عدد كثير، وخلافا لأبي حنيفة الذي يرى 4 أشخاص، الإمام الذي سيصلي ويخطب وسواه 3، وطائفة تقول 12، وطائفة تقول 3، وطائفة تقول 2. والسبب في الخلاف هذا كله أولا تفسير الآية، إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا وتركوك قائمة في سورة الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الآيات. قالوا جاء في تفسير هذه الآية انفضوا إليها وتركوك قائما، أنه كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم وجاء التجارة من الشام، فخرج من معه، خرجوا إلى التجارة قبل أن يأتي النهي عن الكلام والخروج، وألا تتكلم مع من بجانبك، وألا تمس الحصى، وإذا قلت له يعني انصت فقد لغوت، كان في أول الأمر. فخرجوا ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12، وبعضهم يقول لا لم يبقى إلا 40. قالوا إذن صحت الجمعة وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه جاء في الصحيح في البخاري وغيره أن الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا فقط، والباقون ماذا؟ انصرفوا إلى التجارة، انفضوا إليها وتركوك قائمة. قل ما عند الله خير من اللهو الآيات. الشاهد هذا من أسباب الخلاف. من أسباب الخلاف أيضا الجماعة، أليس الجماعة هم جمع؟ طيب والجمع كم أكثر حده؟ 3 أم 2؟ خلاف بين الأصوليين، طائفة تقول أقل الجمع 3، إذا ما دام أقل الجمع 3 تقوم الجمعة بإيش؟ ب3، لأن أبا حنيفة لماذا قال 4؟ قال جماعة أي الذين سيصلون خلف الإمام، وأقل الجمع 3، إذا خلف الإمام لابد أن يكونوا كم؟ 3، سوى الإمام، غير الإمام، الإمام رابعهم. وابن حزم يقول 3، لماذا؟ لأن أقل الجمع 2، وطائفة كالشوكاني وبعض المحققين يقولون 2، خطيب ومستمع يكفي، يقال لهم جماعة. على كل حال لا يوجد دليل على الاشتراط حقيقة في النصوص، لا يوجد دليل على الاشتراط، لا 40 ولا 12 ولا كذا ولا، فينظر في أقل الجمع، ما دام أن هؤلاء جماعة وقامت بهم ويقال لهم جماعة وهم أقل الجمع لا بأس، فإذا رجحت 3 قامت الجمعة ب3، وهكذا إذا رجحت 2 قامت الجمعة ب2، أما 1 ليس جماعة، لا يقال له جماعة في اللغة. وأن يتقدمها خطبتان، وأن يتقدمها خطبتان، وهذا أيضا من الشروط، صحيح لا بد أن يخطب بالناس خطبة الأولى ثم يجلس ثم الخطبة الثانية، ولا تصح الجمعة إلا بخطبتين. يعني مثلا لو جاء الناس وغاب الخطيب، انتظر الناس إذا بالخطيب تغير ما جاء، فإذا بكل شخص ينظر للآخر، هل تستطيع تخطب؟ تستطيع تخطب؟ كل واحد يقول لا ما أستطيع. لا. ماذا يصنعون؟ يصلون ظهرا، يعني لا يصح الجمعة بغير الخطبتين، يصلون ظهرا. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم ومساكم. نعم. ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي لفظ له كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته. وفي رواية له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وقال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئصر وقصر خطبته نعمة من فقهه. رواه مسلم. إذن هنا الآن بعد أن أورد الشروط ذكر بعض الأشياء التي ينبغي للخطيب أن يراعيها في خطبته، فأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش. معروف أن الذي يأتي وينذر الجيش يخبرهم أن العدو قريب منهم أو داهمهم، كيف تكون حالته؟ في غضب وفي سرعة وفي رفع الصوت يقول صبحكم ومساكم. ليس المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول صبحكم ومساكم في خطبته، المقصود من؟ المنذر الذي ينذر الجيش، يقول العدو صبحكم أو مساكم، يأتيكم في الصباح أو في المساء، أن العدو قد يداهمهم في الصباح أو في المساء. وهو أراد أن يشبه النبي، لهذا قال كأنه منذر جيش، يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته من علو الصوت واشتداد الغضب واحمرار الوجه، كأنه هذا الذي ينذر الجيش حينما ينذرهم ويقول لهم صبحكم ومساكم العدو. وهذه السنة في الخطبة أن يكون الصوت مرتفع وأن يشتد كذلك في خطبته، لأن هذا المقام مقام عظيم، مقام يقومه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذلك الورثة من العلماء وطلبة العلم. ماذا يقول أما بعد؟ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم، وفي بعض الروايات عند النسائي وكل ضلالة في النار. وفي لفظ كانت خطبته أو خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه. إذن يذكر الله عز وجل في خطبته، استحب ذلك، ويذكر الله بالثناء يثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك قد علا صوته، يعني إذا حمد الله وأثنى عليه ارتفع صوته في خطبته بحسب الخطبة، قد تكون كذا أو كذا. وفي رواية من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذه المسألة هي مسألة خلافية بين الفقهاء، وهي مسألة ما هو الذي يشترط في الخطبة؟ هل يشترط يعني أن يقرأ آية على المنبر؟ طلع الخطيب وخطب ما قرأ ولا آية، ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتشهد، طلع وقال غدا رمضان صوموا أيها الناس ونسأل الله أن يوفقنا سبحانك الله وبحمدك، هذه خطبة ولا ليست بخطبة؟ قام الخطبة الثانية قال اللهم وفقنا، اللهم أنزل علينا الغيب، ونزل وصلى بالناس. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، طائفة من أهل العلم وهم قليل أو قلهم يعني مذهب الشافعي وأحمد يرون وجوب بل اشتراط أن يقرأ آية على المنبر أقل ما يقال، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا ما قرأ آية ولا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لا خطبة له، شرط أن يقرأ آية أو إيش ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مذهب الحنابلة والشافعية. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في السنة في مسلم وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آيات من القرآن، يعني على المنبر لما كان يخطب الناس. لماذا؟ قال الراوي يذكر الناس، يذكر الناس. إذن هذا دليلهم، يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس. وأما وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لأنه يجب الصلاة عليه إذا ذكر عليه الصلاة والسلام، ولأنه أيضا كان هو النبي صلى الله عليه وسلم يثني على ربه ويذكر أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيذكر نفسه، فأنت ملزم أيضا بالصلاة عليه. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول فاسعوا إلى ذكر الله في الآية، وذكر الله إنما هي قراءة القرآن وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون بالصلاة عليه. هذا مذهب من؟ الشافعية والحنابلة. وطائفة ترى أن هذا ليس شرطا، نعم يستحب أن تقرأ القرآن، يستحب أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنه شرط إذا ما فعلت لا تصح الخطبة لا غير صحيح. قد يقوم إنسان ويقول أيها الناس اتقوا ربكم، حافظوا على صلاتكم، عليكم بالمحافظة على النوافل، اتقوا الله، ونزل ما يحفظ القرآن، نبطل خطبته ونبطل صلاته وجمعته؟ قالوا لا، إنما يستحب أن يقرأ القرآن ويستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ومثلها الشهادتان أيضا، الشهادتان أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره، ويذكر الشهادة، فيقول بعض أهل العلم أيضا يشترط أن يقول الشهادتين. طيب ما قال الشهادتين؟ ما تشهد؟ خطبته لا تصح. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل خطبة هكذا كما جاء عند أحمد في المسند وعند الترمذي وعند ابن ماجه، كل خطبة ليس فيها التشهد فهي جدماء. إيش معنى جدماء؟ ها؟ تعرفون مرض الجذام؟ مرض يأكل الأطراف، إذا أصيب به الإنسان جسده يؤكل، يسمى الجذام، مرض خطير ومعدل. فر من المجذوم كفرارك من الأسد. المجذوم هو الذي أصيب بالجذام لأنه مرض معدي. يقول فر من المجذوم كفرارك من الأسد، إذا وجدت رجلا أصيب بهذا المرض من الأسباب ألا ينتقل هذا المرض، أو أردت ألا ينتقل افعل بالأسباب، وهي أسباب شرعية ابتعد عنها، لكن مع اعتقادك أن العدوى إنما يصيب الإنسان بإرادة من؟ بإرادة الله عز وجل. لا تظن أنك قد بسبب فقط فرارك أنك نجوت، قد تفر ولا تنجو، يقدره الله عليك فيصيبك. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع مجذوم لكمال توكله عليه الصلاة والسلام. والصواب من هذا كله أن يقال أنه لا دليل في الحقيقة على الاشتراط، يعني يقال شرط لا دليل، معنى أننا نبطل الخطبة. تقول نعم أفضل وأكمل ويستحب أن يذكر أن يقرأ القرآن وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتشهد، لكن قد نوجب، وما نقول شرط، واجب، فرق بين الواجب والشرطية، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة. لماذا؟ لأن هذا وفي الحقيقة واجب حتى وإن لم يكن إيش في الخطبة، يجب أن نصلي عليه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ للنصوص الكثيرة التي أمرت بالصلاة عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عليه الصلاة والسلام. هذا إذا ذكر في مجلس أو في خطبة يجب ما دام أنه ذكر. البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، هذا الذي قد نقول بوجوبه. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل في خطبة أو غيرها. أما نبطل ونقول شرط بمعنى لا تصح الخطبة، في الحقيقة لا دليل على الشرطية، وإن كان ذهب إلى هذا الشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة ومالك. شيخ الإسلام أيضا توسط، يعني هو رحمه الله لما جاء إلى الشهادتين قال لابد، وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال واجب. لماذا الشهادتين تمسك بالحديث؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل خطبة ليس فيها التشهد فهي جدماء، قال إذن لابد من التشهد. والصواب ما ذكرناه، اقرأ. أما الحديث إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته من إنة من فقهه، يعني دليل تدل على أنه فقيه، إذا قام خطب الناس وأتى بخطبة قصيرة مفيدة نافعة ونزل وصلى بهم صلاة طويلة، هذا يدل على أنه فقيه، بخلاف الذي يأتي ويطيل في الخطبة حتى يمل الناس من كلامه، هذا ليس من السنة، هذا خلاف السنة. السنة أن تكون الخطبة قصيرة وأن تكون الصلاة طويلة. ولهذا سيأتي ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. نعم. ويستحب أن يخطب على منبر. يستحب، يعني إذا كان لا يوجد منبر خطب وهو قائم من غير منبر لا بأس، المنبر مستحب. فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، هذه السنة، إذا صعد على المنبر استقبل الناس ثم سلم عليهم، السلام عليكم، سلم عليهم السلام المعروف، ثم يجلس ويؤذن المؤذن. إذا انتهى من سلامه على الناس جلس، فإذا رآه المؤذن قام وأذن، ثم يقوم فيخطب. خطبة الأولى بعد أن انتهى المؤذن من أذانه وقرأ الدعاء قام وخطب بالناس الخطبة الأولى، ثم يجلس بين الخطبتين، يجلس جلسة خفيفة، ثم يخطب الخطبة الثانية. نعم. ثم تقام الصلاة بعد الانتهاء من الخطبتين، فيصلي بهم ركعتين. نعم. يجهر فيهما بالقراءة، وهذا شيء متفق عليه أن السنة في صلاة الجمعة وهي صلاة نهارية أنه يقرأ، خلاف صلاة الظهر لا يقرأ فيهما. يقرأ في الأولى بالسبح وفي الثانية بالغاشية، هذه سنة، أن يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية سورة الغاشية، أو بالجمعة والمنافقين. وهذه سنة أخرى، وهذا من اختلاف التنوع، يقرأ في الركعة الأولى بالجمعة ويقرأ في الركعة الثانية بسورة المنافقون. يعني هذه السنة قل من يطبقها، قليل، كثير من الناس قد يطبقون السنة الأولى وسبح والغاشية، أما السنة الثانية كثير منهم يجهلها، والذي يعرفها لا يطبقها. نعم. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل، أن يغتسل، وهذا في الحقيقة سنة، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وهو الصواب وليس واجبا، ومنهم من نقل الاتفاق على السنية، لكن هذا غير صحيح، الخلاف مشهور في المسألة، لكن الأئمة الأربعة على هذا. وقد يكون واجبا إذا وجد من الرجل رائحة كريهة قد يتأذى منها المصلون الذين يحضرون الجمعة، فهنا نقول يجب أن تغتسل. ولهذا حديث ابن عباس وحديث عائشة في البخاري أن الناس كانوا يأتون من العوالي فتصيبهم الريح، فيأتون وكانوا يلبسون الصوف فتخرج منهم رائحة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، يعني من باب الرجاء أو من باب التمني، لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، يعني كأنه يقول هذا يكون إيش أفضل. ويؤكد ذلك الحديث الذي عند أبي داود، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. حديث سمرة، هو حديث حسن وله عدة طرق عند الترمذي وأحمد وأبي داود، حسنه الحافظ بن حجر والألباني. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم من توضأ يوم الجمعة ثم راح فلم يفرق بين اثنين إلى آخر الحديث، توضأ، لو كان واجبا الغسل لما تركه، لأنه يجب، لأن في الحديث نفسه قال غفر له ما بين كذا وكذا. طيب هذا الفضل يأتي به وهو ترك واجبا الغسل، لا يعقل هذا. لهذا الذين أرادوا أن يقولوا بالنجوم لما جاءوا لهذا الحديث ما استطاعوا الإجابة عليه، كانت إجابتهم ضعيفة، قالوا من توضأ أي بعد الغسل، أين بعد الغسل؟ لا يوجد في الحديث بعد الغسل. لهذا الصواب في هذه المسألة هو قول الجماهير من أهل العلم، بل هو مذهب الأئمة الأربعة كله، أن الغسل مستحب يوم الجمعة، وهو يبدأ السنة فيه إذا أردت الذهاب، تهيأت الآن، كنت مبكرا أو غير مبكر تريد تذهب للجمعة، يستحب أن تغتسل وتروح، هذا السنة. أما المجزئ من طلوع الفجر إلى الذهاب، يعني لو اغتسل الإنسان بعد الفجر، قام من الفجر يريد أن يذهب إلى المسجد يصلي صلاة الفجر وكان على جنابة، فقال أنا سأغتسل الآن وأغتسل للجمعة، فاغتسل للجمعة واغتسل أيضا للجنابة، هل يجزئه غسل واحد؟ نعم، لا خلاف بين العلماء أنه لو اغتسل غسلا واحدا بنية الجنابة وغسل الجمعة أجزأه، وقد ذكر هذا الاتفاق ابن قدامة في المغني، يقول لا خلاف أنه من اغتسل للجمعة والجنابة يعني في غسل واحد أنه أجزأه عن الغسلين بغير خلاف. ويتطيب، يستحب الطيب أيضا، سنة مؤكدة، خلافا لمن أوجبه هم قليل، نقلوا عن أبي هريرة وعن إسحاق بن راهويه أنهم كانوا يقولون بوجوب الطيب، وهذا غير صحيح، بل هو يسن، يستحب، كالسواك وكلباس أفضل اللباس، كلبس أفضل اللباس يستحب، لأنه عيد، الجمعة عيد، بل قد يكون عيد أوكد من العيدين، العيد العيد الفطر وعيد الأضحى. ولهذا جاء في الصحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا يبيع عند المسجد حلة، فقال عمر ألا نشتريها لك يا رسول الله؟ في بعض الروايات تلبسها للجمعة وللوفود، يعني إذا جاء الناس تتجمل، في بعض الروايات تلبسها للجمعة والعيد، هذا يؤكد أنه يستحب لبس أفضل اللباس في يوم الجمعة وفي العيدين بهذا الحديث الذي في الصحيحين. ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها. إذا لبس الثياب كما في حديث عمر، وكان أراد أن يشتري حلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أنه هذه الحلة كانت حريرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه عمر إلى ذلك، يعني هذا لا يحل لنا، قبل أن يعرف عمر أن هذا قد حرم على ذكور هذه الأمة ويبكر إليها يستحب التبكير، من راح في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وبعد ذلك كبشا أقرن ثم دجاجة ثم بيضة. الحديث فكلما بكرت كلما كان الثواب والأجر. وجاء عند أبي داود من اغتسل، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم راح، يعني غسل واغتسل من الجمعة والجنابة، غسل رأسه وغسل جسده كما جاء في تفسيرها في بعض الروايات، ثم راح يعني للجمعة، كان له بأجر كل يوم، كان له بأجر كل خطوة أجر سنة قيام وصيام، أجر عظيم. لكن تمشي، لأنه قال في الحديث ومشى ولم يركب، كلكم تركبون، يعني ممكن تمشي بعد الفجر إلى مسجد الرضوان تصل الساعة العاشرة، يكون بكرت وابتكرت. ماذا بغي؟ التبكير. حديث عمر لما كان يخطب على المنبر، دخل عثمان كما في الصحيحين، عمر يخطب على المنبر فرآه دخل فقال أي ساعة هذه، يعني قد صعد الخطيب على المنبر وتأخر عثمان، فقال كنت في شغل فما أدركت وما انتبهت حتى سمعت النداء فتوضأت وجئت. قال وكذلك الغسل، يعني ما اغتسلت، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل. هذا الذي جعل طائفة من أهل العلم، هم قليل حقيقة، الظاهرية معهم بعض المحققين، يذهبون إلى وجوب الغسل يوم الجمعة بهذا الحديث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل يوم الجمعة. في بعض الروايات جاء النص الصريح، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، في الصحيحين وفي غيرهما من حديث ابن عمر كان يأمر بالغسل. هذا النصوص التي يسمعها يقول خلاص ماذا بقي؟ رسول يقول واجب. ولهذا ابن حزم لما عرض عليه الحديث لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا، قال هذا على الاستحباب، ماذا تصنع به؟ قال ابن حزم في المحلى لو هنا للوجوب. لماذا؟ قال كقوله تعالى لو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. والإيمان واجب ولا مستحب؟ واجب. والصواب هو قول الجماهير. لماذا؟ أولا الإنكار لا يستدل به من عمر على عثمان، لأنه في الحقيقة عندما أنكر، أنكر على ماذا؟ على التبكير. أي ساعة هذه؟ ومعروف أن التبكير مستحب إيش؟ بالاتفاق. فالإنكار لا يستدل به هنا لأنه أراد الإنكار على التبكير، هذا واحد. ثانيا لفظة واجب لا تدل على الوجوب الشرعي في لغة العرب، بل ما كان الصحابة في ذلك الوقت يعرفون الأحكام الخمسة بهذا التقسيم، الواجب والمكروه والمحرم والمستحب، ما كانوا يعرفونها، إنما جاء الأصوليون بعد ذلك حتى يكون من باب فقط يعني تسهيل العلم، استقراء، استقرأوا النصوص فخرجوا بهذه الخمسة الأحكام. إذن ما معنى واجب في لغة العرب إذا قيل حقك علي واجب؟ من باب الإكرام، يعني لازم أن أفعل هذا، لكن ليس واجبا شرعيا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ يوم الجمعة ثم راح، كيف يترك الغسل وهو واجب؟ هذا واحد. ثانيا ومن اغتسل فالغسل أفضل، وأكد هذا ابن عباس. ابن عباس فسر ما المقصود بذلك، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان يأتي الصحابة وهم يلبسون الصوف فتثير الرائحة، فكان يقول لو أنكم تطهرتم، لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا، فيعرض عليهم عرض من أجل ما يحصل من هذه الرائحة التي قد تثور. قال ابن عباس ثم فتح الله عز وجل على المسلمين، يعني صار الشخص منهم له الثوبان وله الثلاثة، يستطيع أن يأتي يوم الجمعة بثياب نظيفة. فابن عباس وعائشة مع الجمهور في أن غسل الجمعة ليس واجبا وهو الصواب. ولهذا ممن كتب في الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ في الحديث كابن شاهين، لما جاء لهذه الأحاديث كان يأمر بغسل الجمعة، غسل الجمعة واجب، قال هذه كانت في أول الإسلام ثم نسخت. بماذا؟ بحديث سمرة وحديث من توضأ يوم الجمعة ثم راح، وكذلك بحديث عائشة وابن عباس. وفي الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. متفق عليه. الواجب هو الإنصات في يوم الجمعة، والمقصود بالإنصات إذا صعد الخطيب على المنبر أن تتوجه إليه وأن تستمع لخطبته إلى أن ينتهي، لا يشغلك شاغل كحصى أو من بجانبك ككلام، حتى رد السلام يقول لا ترد السلام إلا ما له علاقة بالخطيب. يعني مثلا لو تكلمت مع الخطيب لا بأس لحاجة، مثل ذاك الرجل الذي دخل يوم الجمعة قال يا رسول الله إن الأموال قد هلكت وادعوا الله لنا، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكلمني وأنت في الجمعة قد لغوت، أقره ورفع يده عليه السلام ونزل المطر. فقالوا ما كان فيه مصلحة للمسلمين، ما كان فيه تنبيه الخطيب، أنت تتكلم مع الخطيب وتجاوبه لا بأس. يعني مثلا دخلت المسجد ورأيت زحام شديد، فيا أيها الخطيب مر الناس حتى يتقدموا ويدخل الناس الذين في الشمس، لا بأس تكلم من؟ الخطيب، وليس هذا من اللغو. أما باقي يعني الحركات والكلام الذي لا داعي له هذا من اللغو. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر لا بأس، لأنها من التجاوب مع الخطيب، هو يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي وأنت تصلي. كذلك التأمين إن دعا أيضا من التجاوب مع الخطيب لا بأس، غير ذلك لا تتكلم، بل لو قلت لمن بجانبك أنصت فقد لغوت، مع أن هذا أمر بالمعروف، أنصت اسكت، هذا منكر أن تتكلم، لا تفعل هذا. ثم ختم أحكام الجمعة بمن دخل والإمام يخطب ماذا يسمع؟ هل يجلس حتى يدرك الخطبة أو يصلي ركعتين؟ الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بإيش؟ الصلاة. صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. هذه مسألة مع وضوح النص، النص واضح أليس كذلك؟ ماذا يقول في الحديث؟ يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ودخل رجل فقال صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، متفق عليه. المالكية والحنفية قبلهم يرون أن المسلم إذا دخل والإمام يخطب لا يصلي، لا يجوز له أن يصلي، يجلس. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من قال، انظروا، من قال لمن بجانبه أنصت فقد إيش؟ فقد لغى. أليس هذا أمر بالمعروف؟ أنصت يا فلان لا تتكلم، أمر ولا ما هو أمر؟ ونهي عن إيش؟ عن منكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هو واجب ولا مستحب؟ واجب، مع ذلك قال لا يفعل هذا، واجب ويتركه. لماذا؟ حتى يبقى مع الخطيب لا ينشغل. طيب تحية المسجد واجب ولا مستحبة؟ مستحبة عندهم كلهم، الأئمة الأربعة كلهم متفقون. الذين اختلفوا هل يصلي أو لا يصلي والخطيب على المنبر، عندهم أنها مستحبة، فيقولون هذه ركعتان مستحبة، كيف ينشغل بها؟ والأمر بالمعروف هو واجب، نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله. هذه حجة من؟ أبي حنيفة ومالك. قالوا أما قوله للرجل قم فصلي ركعتين هذا منسوخ، كان في أول الإسلام ثم نسخ قبل أن يحرم الكلام، يعني كان مباح ثم حرم، هذا كان قبل، فلما حرم الكلام في الخطبة والإنصات واجب صار لا يصلي، إذا دخل يجلس. ومنهم من قال لا، ليس المقصود من الصلاة ركعتين أن يصلي ركعتين التي هي التحية، لا، إنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل فرآه فقيرا عليه ثياب رثة بذة كما جاء في الرواية عند الترمذي، حتى يتفطن إليه الناس وينظرون إليه أنه فقير، قال له قم، كأنه يريد الناس ماذا؟ ينظرون إليه. قالوا لأنه قد جاء رجل عند أبي داود يتخطى رقاب الناس يمشي، فقال له اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني آذيت الناس، تتخطى رقابهم وآنيت، تأخرت. انظروا، قال له إيش؟ اجلس. هل قال له صليت ركعتين؟ ما قال له صليت ركعتين. طيب لماذا قال لهذا اجلس ولم يقل لهذا وقال لهذا قم فصلي؟ قالوا لأن هذا كان عليه ثياب رثة فأراد أن الناس تنتبه إليه فتتصدق عليه، فقال له قم صلي ركعتين. إذن هذه أدلة من؟ حنيفة ومالك، لأن المسألة قوية في النزاع بين أبي حنيفة ومالك من جهة وبين الشافعي وأحمد هو القول الثاني في المسألة. هم يتفقون كما أشرنا أن صلاة التحية سنة، لكن يوم الجمعة والخطيب يخطب، ما الحكم؟ هذه أدلتهم. الشافعي وأحمد يقولون لا، بل يصلي إيش؟ ركعتين، والإمام يخطب أي ساعة دخل الجمعة والإمام يخطب يصلي، ويتجوز فيهما، يعني صلاة خفيفة من أجل أن يدرك الخطبة. لماذا؟ قالوا لأن النص صريح، يا فلان صليت؟ لا، قم فصلي. ثم قال، وهذا هو الشاهد، لأن الحديث جاء في الصحيحين من غير ذكر الرجل، دخل رجل يوم الجمعة، حديث جابر في صحيح مسلم، دخل سليك الغطفاني صحابي فجلس فقال له قم. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال له صليت قال لا، قال قم فصلي، ثم قال يا أيها الناس، صحيحين، إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والخطيب يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. لأن بعضهم قال هذا خاص بذاك الرجل، كيف خاص والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس؟ هو نعم جاء في الترمذي، جاء في الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري، وهو حديث صحيح، أن أبا سعيد الخدري دخل المسجد ومروان بن الحكم يخطب، كان هو والي المدينة، فقام يصلي ركعتين. من هو؟ أبو سعيد. فقام العسكر، عسكر مروان، أرادوا أن إيش؟ أن يجلسوه، يعني يجلس استمع لمروان، لا تتكلم لا تصلي. فأبى أبو سعيد، امتنع من الجلوس، صلى، فانتهى من ركعتين. فلما انتهى من ركعتين جاء له رجل فقال يا أبا سعيد قد كادوا يهلكوك، يعني لو جلست. فقال ما كنت لأجلس، فقد دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وكان عليه ثياب بذة، بذة يعني رثة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان صليت؟ قال لا، قال قم فصلي. حديث سليك، طيب، لأنه هو الذي حصل له القصة. لكن قد يقول قائل وما أدرانا، قد يكون حديث آخر، قصة أخرى. نعم ممكن ذلك أن تتعدد القصة، لأن في حديث سليك، في حديث أبي سعيد ما قال فقال يا أيها الناس، بخلاف حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن قال له قم قال يا أيها الناس، وهذا نص خطاب للناس كلهم وحكم عام، وليس من أجل أن الرجل فقير يتصدق عليه. يا أيها الناس، إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. إذن قولهم أن هذا مستحب وهذا أمر معروف وهذا ترك، وهذا، ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصلاة ركعتين يوم الجمعة والخطيب يخطب. أما حديث اجلس، لأنه آذى الناس، لماذا قال له اجلس؟ فقد إيش؟ فقد آذيت. ثم هذا أولا. ثانيا، هل معنى اجلس يعني بدون صلاة؟ اجلس، طيب أراد أن يجلس ماذا سيفعل؟ سيصلي. هل قال له اجلس ولا تصلي؟ صح ولا لا؟ إذن لا حجة لهم في هذا الحديث. ثالثا، ألا يعني يقال أنه قد صلى ثم أراد أن يتقدم حتى يسمع الخطبة؟ إذن هذه احتمالات كثيرة وهي قوية، فيبطل الاستدلال بهذا الحديث. هذا الحديث حجة لنا، لأن لما أقول لك اجلس يعني خلاص مكانك، لا تتخطى الرقاب، يكفي. لا يجوز للمسلم أن يتخطى الرقاب، وليس خاص بالجمعة في الحقيقة، في أي موضع أنت تؤذي المسلمين تتخطى رقابهم وتأخذ مكانهم لا يجوز. إذا قال له اجلس فقد آذيت، يعني بتخطيك الرقاب، وآنيت، تأخرت، يعني تأتي متأخر وتريد أن تتقدم. لا، هذه الصفوف الأول هي لمن جاء مبكرا. وبهذا القدر كفاية، صلى الله على محمد، والحمد لله انتهينا من أحكام الجمعة.